بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، قد أرى لكم يوما هو أشرف أيام السنة، ألا وهو يوم النحر، يوم الأضحية، يوم العد والسج، يوم الحج الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخوانكم عباد الله يدفعون الآن، يدفعون الآن من مزدلفة، من المشعر الحرام إلى منى لرمي الجمرة الكبرى، منبهين بهذا النداء الحبيب إلى قلوبنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام. وأنزل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، واستجابة لأمر الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، لله بر مكائده، صار الدين فطر القطار الشاسعة على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلبا متميما منهم ما قد شجى، نزل بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس، وأنا يترددون عليه ولا يرون أنهم قدروا منه ضرا. لما بعث الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله: وطاهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا كل دوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيض علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. عباد الله، لا إنصار وقربنا وقرب وبعدنا، من يأمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فصدقهم يقين قلوبهم القاعدين على أن المتخلف العظيم شريك للسائر في المهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما تهتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راحا. عباد الله، إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى لأمر عظيم وحب جسيم ورد على السماوات والأرض والجبال فأتينا أشفق منها إشفاقا وجلا وقلنا ربنا إن أمرتنا سمعا وطاعة وإن خيرتنا فعافية حريت لم نبغي بها بدلا وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه أن حمله وباء به بظلمه وذلك فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهرهم لجدة مولته عليهم وثقلت وصحب الدنيا صحبة الأنعام السالمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم من الآخرة الباقية فقد ملكهم داعس الحس وغاب عنهم داعي العقل وشمتهم الرسمة وغرتهم الأماني الباطلة فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت أخذوها إذا بدا لهم حظ من الدنيا لآخرتهم صاروا إليهم وافات وإحسانا ولم يسروا إلي فضلا من الله ولا رضوانا لكن الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون عباد الله خلقهم الله عز وجل لوظيفة محددة بينها الله عز وجل في كتابه خير بيان ما خلق الله عز وجل للجلوس على المقاهي ما خلق الله عز وجل للوقوف في مواصي الطرق لتخرج من رؤية الغاليات والرائحات ما خلق الله عز وجل للتسمي أمام العدل الكبري ولكن خلق الله عز وجل لعبادته قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلق الله عز وجل الذي أمكن عبيدا لله عز وجل ومن أجل ذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فنسي خون في عبادة الأشجار والأحجار والشمس والقمر والهوى والطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شرع الله عز وجل ويسوسون الناس بغير حكم الله عز وجل فالله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن يحذروا الناس من عبادية لغير الله عز وجل ومن أجل أن يعبدوا معهم لله عز وجل وإما زاد من شرفا وديها وفقه أخلصية توسعية دخولي تحت قلبك يا عبادي وأنت يرتاح مدني نبيا فإما هذه الوظيفة ربعية بن عامر أحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ربعية بن عامر على رفقه قال ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله بعثنا لنخرج من شام عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عز الإسلام فالرسل الدعاة الرداء الرسل وظيفتهم تعبيد الناس لله عز وجل وتحرير الناس من العبودية لغير الله عز وجل فهذه دعوة الرسل عباد الله كل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أول أمر في كتاب الله عز وجل أما فخر بتوحيد الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدلة الإسلام هو التوحيد. ما أمركم بشيء قبل أمره إلا توحيد الله عز وجل. والله عز وجل إن أمرنا بطاعته وعبودية عز وجل فلا يستفيد شيئا من طاعة العباد ولا يقدر الله عز وجل بشيء من معاصي العباد. كثير ممن بخس علمه ممن بخس حظه من العلم النافع والعمل الصالح يظن انه لا يصعد حتى ينطلق من شرع الله وحتى يتبع اهل النفس وحتى يتبع الشياطين. وكان شرع الله عز وجل قيود لحرية العباد وكانه تنغيص لسعادة العباد. ما ظن ان شرع الله عز وجل سبب السعادة في الدنيا والاخرة وان العباد لا يصعدون في الدنيا والاخرة الا وهم عبيد لله عز وجل. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ومن جمع بالايه الكريمه عباد الله تم التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما نزل بعد هذه الايه الكريمه امر ولا نال. ما نزل بعد هذه الايه الكريمه حلال ولا حرام. يدل على ان كل امر من امر الله نعمة من الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. الله عز وجل لا يستفيد شيئا اذا غضوا ابصارهم لله عز وجل ولكن ذلك ازكى لهم. وكنت متى اصبحت طرفك يوم الرائد لقلبك اتعبتك المناظر رايت الذين كله انت قادر عليه ولا عن فاضه انت صابر. يقول عز وجل: ولم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله السفر منكم فلا يريد يذبحون ويلحون الهدي والاضاحي. والله عز وجل يطعم ولا يطعم لا يستفيد شيئا من هذه اللحوم ولكنهم هم يذبحون وياكلون ويهدون ويتصدقون. فالله عز وجل غني عن عباده. فإذا أمر الله عز وجل بأمر فذلك الذي يصعد به في الدنيا والآخرة. يا عبادي إنكم لم تدعوا ضري فتضروني ولم تدعوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإن تكن عندكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإن تكن وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا تتم سعادة العباد في الدنيا والآخرة عباد الله إلا وهم عبيد لله عز وجل. فما احتملت عبودية العبد لله عز وجل احتملت سعادته في الدنيا والآخرة. وما نقصت عبوديته لله عز وجل نقصت سعادته في الدنيا والآخرة. قال بعض العباد: لو يعلم الملوك وأدمار الملوك ما نحن فيه من نعمة لجلدون عليها بالسيوف. وقال بعضهم: آل الليل في ليلهم ألذ من آل النهر في ليلهم ولولا الليل ما أحدثت البقرات الدنيا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. يقول شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخل أهلا يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بآبائي أن جنتي معي بالثاني في حضري. إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهادا في سبيل الله. ولما سجن في القلعة نظر إلى صورها العالي وقال: فضرب بينهم بصور الهدى ضعف ما بي الرحمة وضعف من قبل العذاب. قالة منهم القيم كن إذا ضاقت بنا الأمور واستمزت بنا الأحوال بل قالوا كما نراه وننظر إليه إلا ذلك ذلك عنا وانقلب انصراحا وفرحا ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابت إلى جنته فأتاهم بالريح وطيبها بثتنا قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل فانظروا كيف من حقق التوحيد لله عز وجل يسعد به من رآه ويقوم برؤيته الغموم والغموم كان أيام السختياني سيد شباب البصرة في زمن التابعين كان إذا دخل السوق ورآه آل السوق سبحوا وعللوا وكبروا يمرهم على رؤيهم الأمر والعبادة والإقبال على الله عز وجل والأنبياء من عباده الله عز وجل فلا تعالوا لكان في الدنيا والآخرة إلا في توحيد من الله عز وجل وفي عبودية من الله عز وجل إذا الله كان يوم الحجة والحجة والصلاة إليه فإن توحية من السنة النبوية ومن السنة الدنيا والراهية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الكفر والكافرين وأعز الحق والدين اللهم اجعل الاسلام والمسلمين في الفجر العلم الاستغفار اليه ومن امر الاسلام والمسلمين لكي ينتقلوا الى رب العالمين ورب عنده في المشرق والعبد له في تزمير ومن البلد تسلم عليه الله اكرم كلام من كان من حافظ الحب والبلد الغافلين اللهم اجعل له تزميرا والعلم معنى كبيرا اللهم اجعل كورونا هذا العيد المبارك على المسلمين عيد اسلم ومسلم وتمكين للاسلام واهله رب العالمين وسكت عباده في كل مكان ولهم عبرة للمعتبرين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.